بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثمانية أزواج يخلق

أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يَحْتَسِبُونَ. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا واتبعوا

كلمة العذاب على الكافرين. لادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الحمد لله.